والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشارح رحمه الله: الند المثل والنظير. فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا وشركاء، فالله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لا ند له ولا شريك له ولا كفء له ولا مثيل له سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا لله شركاء وأنتم تعلمون أنه لا شريك له سبحانه وتعالى. الند المثل والنظير. وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد جعل لله ندا وشريكا، وهذا كفر والعياذ بالله. هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، هذا هو جعل الند، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. وهذه الآية في سياق قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالخالق هو المستحق للعبادة لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، تتقون بذلك عذابه وسخطه. ربكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله شركاء، لا تدعوا غيره، لا تستعينوا بغيره، لا تذبحوا لغيره، لا تنذروا لغيره، لا تتوكلوا على غيره، لا تشركوا به. قال العباد بن كثير رحمه الله في تفسيره، قال أبو العالية وهو من التابعين رحمه الله: لا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء شركاء، لا تجعلوا لله مثلا وشريكا، فإنه هو الواحد الأحد لا شريك له ولا ند له ولا مثيل تبارك وتعالى. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد: لا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا له شركاء، لا تعبدوا غيره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول صلى الله عليه وسلم إليه من توحيده، من توحيد الله، هو الحق الذي لا شك فيه. وكذلك قال قتادة رحمه الله، وعن قتادة ومجاهد رحمهم الله: لا تجعلوا لله أندادا، قال أكفاء من الرجال، يعني لا تجعلون لله مساويا، فإنه لا ند له ولا كفء له. تطيعونهم في معصية الله، لا تطع مخلوقا في معصية الله. وقال ابن زيد: الأنداد هي الآلهة التي جعلوها معه، وجعلوا لها مثل ما جعلوا له، أي من العبادة، والعياذ بالله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تجعلوا لله أندادا أشباها، فالله لا شبيه له ولا مثيل له سبحانه وتعالى. وقال مجاهد رحمه الله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل، فجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا بالدعوة إلى التوحيد، كلهم يفتتحون دعوتهم بقولهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلا معبود بحق إلا الله، فمن دعا غير الله سواء دعا ملكا أو نبيا أو غير ذلك فقد كفر وأشرك، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة، وهو الحديث في مسند أحمد، وهو ما في مسند أحمد رحمه الله. قال المعلق: رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الترغيب رحمهم الله. حديث صحيح. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا عليهم السلام بخمس كلمات، أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه أن يحيى عليه السلام كاد أن يبطئ بها، يعني يتأخر، فقال له عيسى عليه السلام، ويحيى وعيسى أبناء الخالة، كل منهما ابن خالة الآخر، فأم يحيى وأم عيسى عليهم السلام أخوات عليهن السلام، فقال له عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن، وإما أن أبلغهن، أي أنا. فقال يحيى عليه السلام: يا أخي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي، الله أمرني، فإن سبقتني أخاف أن يعذبني الله أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بن زكريا عليهم السلام بني إسرائيل في بيت المقدس، جمعهم في بيت المقدس: اللهم طهر بيت المقدس من اليهود، إنك على كل شيء قدير. فجمع يحيى بن زكريا عليهم السلام بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعد على الشرف، أي جلس الناس في الأماكن المرتفعة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولاهن، المسألة الأولى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا ما بعث الله به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الدعوة إلى التوحيد والكفر بالطاغوت. أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فضة، فجعل ذلك العبد يعمل ويؤدي غلته، يؤدي المال الذي يجمعه إلى غير سيده، هذا مثل المشرك. الله خلقه ورزقه وهو يعبد غير الله، كمثل العبد الذي يعمل ويجمع الغلة ويدفعها إلى غير سيده، فهكذا المشرك، نعوذ بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فأيكم يسره، أيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ هل يرضى أحدكم أن عبده يعمل ويجمع المال ويدفع إلى غيره؟ لا أحد يرضى بهذا. فالمشرك هذا مثله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، لا تدعوا غير الله، لا تستعينوا بغير الله، لا تعبدوا غير الله. المسألة الثانية، وآمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. الله أكبر، إذا قمت تصلي الله تعالى ينصب وجهه لوجهك، فلا تلتفت يمنه ولا يسره، واخشع واعلم أنك تتكلم مع الله. إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه عز وجل، فلا بد من الخشوع في الصلاة. وآمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، ما لم يلتفت العبد، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، لا تلتفتوا يمنى ولا يسرى، اخشعوا. اللهم ارزقنا الخشوع لعظمته. المسألة الثالثة، وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك، معه صرة فيها مسك مسرور، في عصابة، في جماعة، كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصائم بسبب خلو المعدة يطلع منه رائحة كريهة، ولكن حيث أنها بسبب طاعة الله فهي عند الله أطيب بالريح المسكي. فالصيام عبادة لله عز وجل. المسألة الرابعة، وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، أخذه العدو فشدوا يديه إلى عنقه، قيدوه وقدموه ليضربوا عنقه ليقتلوه، فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي بالقليل والكثير حتى فك نفسه. فهكذا الصدقة يكفر الله بها الذنوب، فعلى المسلم أن يتصدق من مال حلال ابتغاء وجه الله. فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: اتقوا النار ولو بشق تمرة. المسألة الخامسة: وآمركم بذكر الله كثيرا. الأذكار الشرعية: لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأذكار الشرعية: وآمركم بذكر الله كثيرا. أنت قائم، أنت قاعد، أنت ماشي، أنت مضطجع، أنت تعمل، اذكر الله جل وعلا. فإن مثل ذلك مثل العبد الذي يذكر الله كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، كمثل رجل العدو وراءه يريدون القبض عليه، فأتى حصنا حصينا، أي أتى مكانا منيعا قويا فتحصن فيه. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. فإذا ذكرت الله حفظك الله عن الشيطان، فالشيطان بعيد عنك. فينبغي لنا أن نلزم ذكر الله، وأن نجعل ألسنتنا رطبة بذكر الله تعالى دائما وأبدا. سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وغير ذلك من الأذكار الشرعية. فهذه خمس: التوحيد والصلاة والصيام والصدقة وذكر الله. ونحن أيضا مأمورون بها، فهذا مما اتفقت عليه شرائع الله عز وجل: التوحيد والصلاة والصيام والصدقة وذكر الله عز وجل. فعلينا أن نحافظ على ذلك. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة، لزوم الجماعة، وهو طاعة إمام المسلمين وملازمة جماعة المسلمين، والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم، إلا إذا أمر بمعصية فلا تعصي الله، ولكن لا تخرج على إمام المسلمين ولا تفسد في الأرض، إلزم جماعة المسلمين واصبر وانصح وادعو إلى الله. والهجرة، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والجهاد في سبيل الله. فإنه من خرج من الجماعة، من خرج عن طاعة إمام المسلمين قيد شبر قدر شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. أصل الربقة الحبر الذي يوضع في عنق الدابة، وهذا التشبيه. فمن خرج عن طاعة الإمام كأنه خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع. فإن الخروج على إمام المسلمين فيه فساد عريض، فيجب السمع والطاعة لإمام المسلمين والصبر والنصح، ولا يجوز الخروج على إمام المسلمين. ومن دعا بدعوى الجاهلية، تعصب الجاهلي، فهو من جثى جهنم، أي مما يجمع ويرمى في جهنم. دعوى العصبية القومية وغيرها من التعصبات، كل ذلك من أمور الجاهلية. المسلمون إخوة، فادعوا المسلمين بأسمائهم التي سماهم عم. قال: ومن دعا بدعوى الجاهلية، أي التعصب إلى القبائل، فهو من جثى جهنم، أي من المجموعات التي تلقى في جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فادعوا المسلمين بأسمائهم التي سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله، دون التعصب إلى القبائل والجماعات وغير ذلك. فالمسلمون إخوة كالجسد الواحد. وهذا حديث حسن، وتقدم صححه الإمام الألباني رحمه الله، وصححه الحاكم ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني رحمهم الله. وهذا حديث حسن، والشاهد منه يعني مناسبة الحديث للآية، والشاهد منه في هذه الآية قوله إن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، فلا يدعى إلا الله، ولا يستعان إلا بالله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستعاذ إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يطاف إلا حول بيت الله لله. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد كفر وأشرك وهلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع، أي على وجود الخالق تبارك وتعالى، وتوحيد الربوبية قد اتفق عليه العالم، لا خلاف في توحيد الربوبية. فهذه المخلوقات كلها دلائل على وحدانية الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى جل وعلا، وهي دالة على ذلك، أي على وجود الله بطريق الأولى، وهي دالة على إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. والآيات الدالة على هذا المقام في القرآن كثيرة جدا. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، أي ما صنع الله تبارك وتعالى. فجميع هذه الكائنات دلائل على وحدانية الله تعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، أي ما صنع الله تبارك وتعالى. عيون من لجين، يعني النور الزهر الذي يكون في النبات، عيون يعني مفتحة تشبه العين، من لجين لونه أبيض كالفضة، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك، لونه أصفر كأنه ذهب. فهذا النور هذا الزهر من أدلة قدرة الله تعالى. على قضب الزبرجد، عيدان الشجر كالزبرجد وهو نوع من الحجارة الثمينة، شاهدات بأن الله ليس له شريك. فجميع الكائنات دلائل على وحدانية الله تبارك وتعالى. وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، كيف ينكره المنكر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد تبارك وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال المؤلف رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد هو الشرك، أي لا تجعلوا لله شركاء، لا تعبدوا غير الله، هو الشرك. أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. الشرك خفي، أخفى من مشي النمل على حجر أسود في ظلمة الليل. فكما أن مشي النمل على حجر أسود في ظلمة الليل خفي، فهكذا الشرك خفي، فيجب على المسلم أن يفتش نفسه ويحذر الشرك. وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، وحياتي، فهذا من الشرك، لأن الحلف بغير الله شرك. والعطف بالواو يفيد التسوية، إذا قلت والله وحياتك جعلت حياة هذا الإنسان مثل الله، لأن العطف بالواو يفيد التسوية، فلا يجوز العطف على الله تعالى في الحلف بالواو. والحلف بغير الله شرك، ولا يجوز العطف عليه بالواو ولا بثم. الحلف لا يجوز إلا بالله وحده لا شريك له. وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، هذا من الشرك. إذا كان جارك عنده كلب يصيح إذا سمع الغريب، فتقول: لولا كلب هذا الجار لجاء السارق، هذا لا يجوز. فالله هو الذي يدفع عنك السوء، فلا يجوز أن تضيف سلامتك من اللصوص إلى الكلب، هذا من الشرك. ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، البط طائر من الطيور، وإذا رأى غريبا له صوت، فلا يجوز أن تقول: لولا البط في البيت لجاء السارق، هذا لا يجوز. فالله عز وجل هو الذي يدفع عنك الشر. وأما الكلاب والطيور وغيرها، يا لا تسمن ولا تغني من جوع، فلا يجوز إضافة السلامة من اللصوص إلى الكلاب أو إلى البط أو غير ذلك، فإن هذا شرك. فالله هو الذي يدفع الضر، لا إله غيره. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، هذا أيضا من الشرك، لأن العطف بالواو يفيد التسوية، والمشيئة كلها لله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يجوز العطف بالواو. إن كان ولا بد في شيء يقدر عليه المخلوق، تقول: ما شاء الله ثم شئت. وأما بالواو فلا يجوز، لأن العطف بالواو يفيد التسوية. وقول الرجل: لولا الله وفلان، هذا أيضا شرك، لأن العطف بالواو يفيد التسوية. وإذا كان مما يقدر عليه الإنسان، تقول: لولا الله ثم فلان. وأما بالواو فلا يجوز. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. فالشرك كله ضلال وباطل، سواء أكبر وهو عبادة غير الله، أو أصغر مثل هذه الأمور، فإنها شرك أصغر، إلا إذا اعتقد في غير الله فقد تكون شركا أكبر. فيجب على المسلم أن يحذر الشرك كله، ويخلص العبادة لله، ويضيف الأمور إلى الله، فالأمور كلها مرجعها إلى الله. ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. قال: رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. قال الشارح: بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك، وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك. فتنبه لهذه الأمور، فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه، التشديد فيه لكونه من أكبر الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى، يعني ذكر الشرك الأصغر وهو تنبيه على الأكبر، فإذا كان هذا شرك وهو أصغر فعبادة غير الله شرك أكبر وكفر صريح والعياذ بالله. وهذه الأمور قد تكون أكبر إذا اعتقد في غير الله والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم رحمه الله. قال المعلق: رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الألباني.